بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس 31 بعد 300 في تدارس أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب النهي عن التطير. فيه الأحاديث السابقة في الباب قبله. التطير هو التشاؤم، وهو اعتقاد الشؤم فيما لم يجعل الله عز وجل فيه شؤما، كمن يتشاؤم من المريض فتنعقد بذلك نفسه أنه يأتيه الضرر من جهته، أو يتشاءم ويتطير من طائر كالبوم أو من الحدأة، وهو ما كان عليه العرب، فإن السوارح والبوارح طيور يتشاءمون بها، وإذا سمعوا صوت البوم تشاءموا وتطيروا. ومنه التطير من زمان، كما كانوا يتطيرون ويتشاءمون من شهر صفر، حتى جاء من المسلمين من سماه صفر الخير، فلا خير ولا شر فيه، لا ينسب إلى صفر، لا خير ولا شر، الخير من الله والشر منه سبحانه وتعالى. ومنه التشاؤم بيوم من الأيام أو بزمان أو بحال. والتشاؤم والتطير في حكمه على حالتين: يكون شركا أكبر إذا اعتقد الشؤم في هذا الذي تشاءم منه أنه ينفعه ويضره، فيتقي هذه المضرة ويطلب هذه المنفعة، هذا هو الشرك الأكبر. فإن صار في قلبه واسترسل معه ولم يعتقد هذا الاعتقاد فهو شرك ماذا؟ شرك أصغر، لأنه وسيلة إلى الأكبر. وسيأتي في الأدلة ما يطرح هذا التشاؤم. ولما سأل معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن التطير، قال: ذلك شيء يجدونه في نفوسهم فلا يضرك. يعني إنما هي تهيؤات وأوهام وهقاوي، يظن معها الشر في هذه الجهة أو اندفاع الشر مع هذه الجهة، هذه إذا دفعها المسلم سلم، وإذا استرسل معها وقع في العطب. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. متفق عليه. حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: ما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. في رواية: الكلمة الطيبة. جاء هذا الحديث مختصرا، وإلا ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فقال أعرابي: يا رسول الله، ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء؟ شوفوا هذا الوصف وهذا التصوير، ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتيها الجمل الأجرب فيجربها. فقال عليه الصلاة والسلام: من أجرب الأول؟ لا عدوى أي لا عدوى مؤثرة في نفسها حتى يتشاءم منها وتنعقد النفوس منها. ولما ذكر ذلك الأعرابي لأن عقيدة التطير قديمة من الأمم الأولى وفشت وانتشرت في الجاهلية، قال: ما بال الإبل تكون في الرمل؟ الرمل وش لونه يا أخواني؟ أحمر. الرمال الثلاثة الكبار في الجزيرة لون رمالها حمراء، الرملة مسمى اليوم بالربع الخالي، الدهناء بعروقها المختلفة ولم يزل اسمها باق عليها، ورمل عالج وهي النفود الكبرى، رمال حمراء، ما بال الإبل فيها تكون كأنها الظباء. وشلون هالإبل هذه؟ وضح، لأن الظبي إما أوضح أو أشقح، فيأتيها الجمل الأجرب فيجربها. فقال عليه الصلاة والسلام صادا هذا الاعتقاد الجاهلي: من أجرب الأول؟ إذن لا جرب مؤثر بنفسه، هي أسباب، لا عدوى ولا طيرة، نفي للتشاؤم وانعقاد النفوس به، ولا هامة. ما الهامة؟ اعتقاد في الجاهلية أن المقتول ظلما يخرج من نفوخ رأسه، من مأمومة رأسه طائر كالبوم، فلا يزال يصيح حتى يؤخذ بثأره، ولا هامة ولا صفر كما كانوا يتشاءمون وتنعقد خواطرهم من شهر صفر، فلا يتناكحون فيه ولا يتاجرون فيه، لأن مآل ذلك إلى الخسارة والفشل. هذا من اعتقاد هذا الشؤم. أبطل الإسلام ذلك كله في سورة ياسين: قالوا طائركم معكم أين ذكرتم في تشاؤم الأولين حتى من رسل الله عليهم الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. متفق عليه. حديث عبد الله بن عمر كحديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهم. لا عدوى، هذه لا النافية للجنس، ينفي العدوى وبالتالي تتضمن النهي عن العدوى، النهي عن اعتقاد التشاؤم واعتقاد الطيرة. هذا النهي عنهما تضمن هذا النفي، ولهذا من القواعد كل نفي فإنه يتضمن النهي. لا عدوى ولا طيرة، وإن يكن الشؤم في شيء، لو كان الشؤم مؤثرا لكان في هذه الثلاث: في المرأة وفي الدابة وفي المسكن في المنزل، لكنه نفاها من الأصل. لا عدوى ولا طيرة حتى في التشاؤم لا يكون في هذه الثلاث. والمرأة إما تقبل بخير على من تقبل عليه، وإلا لا يتوافق فيتفرق فيغني الله كل من سعته. والدابة كذلك، ومن الدابة أيضا السيارة، والمنزل كذلك، تنزل المنزل فيلائمك فتستريح فيه، وتنزل المنزل فلا يلائمك لتنافر نفسك وطبعك عنه، فلا يعني ذلك أن فيه الشؤم. لو كان الشؤم موجود لأثر في هذه الثلاث، فدل على أنه لا طيرة ولا تشاؤم. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير، رواه أبو داود بإسناد صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة في أقواله وفي أفعاله. في حديث بريدة عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح يقول رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطير، لا يتشاءم، بل كان على ضد ذلك، يعجبه الفأل، يتفاءل بالأسماء، يتفاءل بالأحوال، والتفاؤل من كمال إيمانه بربه، وهو فرع من أثر حسن ظنه به. في صلح اليمامة، في صلح الحديبية، طالت المفاوضة مع قريش حتى جاء سيد من ساداتهم، من هو؟ سهيل بن عمرو. فقيل: يا رسول الله، هذا سهيل بن عمرو قد قدم. قال: أبشروا، سهل أمركم. تفاءل بماذا؟ باسمه سهيل. وكان يعجبه الفأل، ومن الفأل الكلمة الطيبة، يسمعها فيحسن بالله ظنا بها، ما تنعقد نفسه كما في الموسوسين وسيء الظنون والمسترسلين مع أهوائهم، فإن الشيطان يوقع فيهم أنواع الظنون والهموم والهقاوي التي تكون على محتفهم، بمعنى فيها حتفهم. نعم. وعن عروة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. حديث صحيح رواه أبو داود. حديث عروة رضي الله عنه أن الطيرة ذكرت عند النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم يذكرون عنده ما كانوا يعيشونه ويألفونه، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها ليست بشيء، لا تؤثر فيكم، لا تضركم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما منا إلا يكون في نفسه شيء من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فحسن التوكل على الله الناشئ من عقيدة حسن الظن به سبحانه وتعالى تدفع هذه الأوهام وهذه التشاؤمات والتطيرات. ومن وجد في نفسه من ذلك شيئا فليدفعه بقوله: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، الخير منك والشر منك، ولا إله ولا حول ولا قوة إلا بك. نفى الحول وتبرأ منه من كل حول إلا بحول الله وبقوته جل وعلا. في حديث الآخر: ما منا إلا، ومن وجد من ذلك شيئا فليقل: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. عالج هذا الاعتقاد السيء بتوحيده وبدعائه واللجأ إليه سبحانه وتعالى. متى تكون الطيرة شركا؟ إذا ردت الإنسان عن حاجته. خرجت تريد سفرا، صار قدامك حادث، انعقدت نفسك، قلت: إيه بيجينا مثله، أبهلك، فرجعت، هذا تطير. خرجت لتجارة، لنكاح، لأمر من أمورك، فرأيت أبرص، أكسح، رأيت بوما، رأيت غرابا، قلت: هذا اليوم ما في خير، خلاص، ما احنا بلا بائعين ولا شاريين ولا متعاملين. هنا ردتك الطيرة عن حاجتك. قال صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. وما منا إلا، أي تنعقد نفسه ويلقي فيها الشيطان ما يلقي، ولكن الله يذهبه، أي هذا الذي ألقاه الشيطان يذهبه بالتوكل. ولهذا علاج التطير والتشاؤم وانعقاد النفس فيه علاج عقدي في القلب وعلاج باللسان في الدعاء: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. حديث عروة: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ويمضي في حاجته، لا يسترسل مع هذا التطير والتشاؤم. ومنها قولهم بعض الناس: والله وجهك الوجه اللي ما فيه خير، تشاءم به، تشاءم به. وليس من هذا الباب من يخرج من بيته وقد أغضبته زوجته، يروح يتحرط بالموظفين ولا بالطلاب ولا بالمرؤوسين عنده، هذا ما هو بتطير، هذه رخامة وقلة مرجلة. فرق بين هذا وهذا أيها الإخوة. نعم. باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصور. هذا التبويب مبناه على أحاديث عدة نأخذ منها في هذه الجلسة بعضها، وكلها دارت على تحريم تعظيم الصور بنشرها ورفعها وتفخيمها وتعظيمها، كل ذلك لئلا تعظم. نعم، قد يكون المصور أو من يرفع الصورة لا يكون في قلبه التعظيم ابتداء، ولكن التعظيم يأتي بعد ذلك تبعا وأثرا وانتهاء. وإن أول الشرك الذي وقع في بني آدم سببه هذه التصاوير. وقد روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلهم على الإسلام، أي على التوحيد، فمات الصالحون 5 في وقت قريب، أي تتابع موتهم، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فوجد عليهم قومهم وجدا عظيما، فجاء الشيطان لهم على هيئة الناصح، وهو الحقيقة يعطبهم ويعطب بنيهم. قال: صوروا لهؤلاء الصالحين صورا، أي تماثيل، وانشروها في مجالسكم، فإذا رأيتم هذه الصور ذكرتموهم وما كانوا عليه من العبادة فنشطتم بها. جاءهم بأمر محدث مبتدع، لكن ورى لهم وزين لهم أن غايته حميدة، ما هي؟ الاجتهاد في العبادة. تأمل هذا في قول الله جل وعلا من أول فاطر: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. زين له، زينه لنفسه، زين له شيطانه، زين له معظمه، زين له أخوه وصاحبه وجليسه. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. ففعلوا ذلك، صوروا صور ونصبوها في مجالسهم وأنديتهم. فكان ذلك الجيل إذا رأى هذه الصور تذكر هؤلاء الصالحين، فعاد عن غفلاته للعبادة. ذهب ذلك الجيل وجاءت أجيال أخرى. قال ابن عباس: ونسي العلم. ما العلم الذي نسي؟ التوحيد. فجاءهم الشيطان الآن يقطف بدعته التي زرعها وشره الذي أذاعه. قال: إن آباءكم ما صوروا هذه التصاوير إلا أنهم كانوا يستشيعون بها إلى الله ويسألون الله بها، ففعلوا ذلك، استشفعوا إلى الله بهذه الصالحين وسألوا الله بها، فوقع الشرك الأكبر في العبادة، فبعث الله أول رسله نوحا عليه الصلاة والسلام. هذا من آثار هذه التصاوير وجرائها المضر على دين العبد وعلى عقيدته وعلى إيمانه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. متفق عليه. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، يتوعد صلى الله عليه وسلم صانعي هذه الصور يوم القيامة بأن يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهذا في نوع خطير، وهو من يصور الصور يضاهي بها خلق الله، أي يشابه ويماثل بها خلق الله، يقال لهم تعجيزا وتحسيرا: أحيوا ما خلقتم. ومثل حديث ابن عباس الآتي: يكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد. والصور المرادة هنا أنواع ثلاثة: صور منحوتة، التماثيل، النحت، من أي مادة نحتت؟ من جليد، من شمع، من خشب، من حديد، من برونز. ثانيا: الصور المشكلة المرسومة باليد، كما يأتي في حديث القرام. ثالثا: الصور التي تضبط بالآلات بأنواعها، الآلات القديمة الشمسية الفوتوغراف، أو الآلات المعاصرة الآن التصوير بالكاميرات، كاميرات الجوال وغيرها. ولا يصح من هذه الصور المرسومة أو المثبتة بهذه الأجهزة إلا ما دعت إليه الحاجة، والحاجات أنواع، فمنها حاجة عامة كالأوراق الثبوتية والجوازات وما جرى مجراها، فهذه تنزل في حكمها منزلة الضرورة، على القاعدة الأصولية أن الحاجة إذا عمت نزلت، أي في حكمها وأثرها، منزلة الضرورة. الرسم باليد يستفاد منه في إثبات المجرمين، يصفهم الواصفون ويرسمهم الراسم حتى تقرب صورتهم فيحذرهم الناس ويقبض عليهم. وما لم يكن لحاجة ظاهرة فيبقى الأصل على عمومه في النهي عنه. لماذا؟ لأن النهي عنه جاء متنوعا، وجاء فيه الوعيد بأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. متفق عليه. هذا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر ودخل عليها وقد سترت سهوة. السهوة مثل الطاق، مثل الدولاب، سترته بقرام لها، القرام بستر يستر ما وراءه، فيه تماثيل، يعني فيه إيش؟ فيه وش التماثيل الحماد؟ الحماد التماثيل وش شيء؟ يقول التماثيل الله يكتب لي بها الخير. الجواب خطأ، ما هو هي هذه التماثيل. التماثيل أي التصاوير، بقرام فيه إيش؟ فيه تماثيل أي تصاوير. وكانوا يسمون التصوير تمثالا. تغير اصطلاح الناس التمثال على المجسم، هذا اصطلاح خاص، أما في لغة العرب في استعمالهم ويسميها العلماء بالحقيقة اللغوية التماثيل اسم لجنس التصاوير. كيف يتصور في هذا الستر أن يكون فيه تماثيل إلا فيها أشياء مرسومة؟ فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، أي يماثلون ويشابهون خلق الله. ماذا فعلت عائشة؟ نزعت هذا الستارة، هذا القرام، وجعلت منه وسادة أو وسادتين، يعني رفعته من حال التعظيم إلى حال إيش؟ الإهانة. والوسادة والوسادتين قد يكون فيها صور لكنها مهانة غير معظمة، دل على أن رفع الصور بأنواعها ونصبها في المجالس وفي المكاتب وفي الميادين من تعظيمها. قصدوا هذا التعظيم ابتداء أو لم يقصدوه؟ حتى في التحف في المجالس وفي غيرها، إذا حط صقر ولا حصان ولا فيل ولا بقرة ولا غيرها، وش يحطها له؟ تعظيما لها، إما أنها تدل على شيء عنده أو أنها لما رفعها عظمها، فصاروا بهذا مضاهين لخلق الله. يشمل التماثيل والتشاكيل ويشمل ما قيد بالآلات لغير حاجة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذب في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. متفق عليه. هذا حديث ابن عباس في وعيد آخر للمصورين في الأوائل فيما سبق في حديث عائشة المضاهين لخلق الله. هنا كل مصور في النار، كل من ألفاظ العموم يتكلم بها أفصح من تكلم بلغة العرب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل مصور في النار، اللي بيستثني يجيب الدليل. الرسول يقول كل فيأتي بدليله الذي دل على استثنائه منه. يكلف أن يعقد بين شعيرتين في النار تحسيرا وتعذابا له، ليس بعاقد. ثم قال له قائل: إن هذه مهنتي، إني أرسم التصاوير، يسمى الآن بالتشكيل. قال: إن كنت لابد فاعلا فعليك بما لا روح فيه، أي ما فيه روح متحركة في الحيوان والإنسان والطير، عليك بالشجر والجبل ونحوها. هذا إذا كان مضطرا إلى ومحتاجا إلى أن يرسم ويعبر عن نفسه بهذا، فما لا روح فيه حتى يسلم من طائلة الإثم وطائلة العقوبة في الوعيد في النار، لأنها من كبائر الذنوب. والتصاوير من كبائر الذنوب لأنها توصل إلى الشرك في تعظيمها ورفعها وإجلالها، وهذه قاعدة: ما كان من وسائل الشرك فإنه من كبائر الذنوب. حمنا الله وإياكم من ذلك كله، وأوزعنا وإياكم شكر نعمه، واستعملنا في طاعته، وختمنا بخاتمة السعادة في الدين والدنيا والآخرة، وأورثنا فردوسه الأعلى من الجنة، ندخلها بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم وباسمه الأعظم وأسمائه وصفاته لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وضرارينا ولجميع المسلمين. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم اسلم، فر من أين؟ مجذوب هذا، هذا مجذوب بالباء، ولا أن تقصد فر من المجذوم بالميم؟ أي نعم، أي نعم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، كقوله في الطب الوقائي إذا سمعتم بالطاعون نزل في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا نزل عليكم الطاعون وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها. هذا من ابتغاء الوسائل لا من اعتقاد أن العدوى مؤثرة بنفسها، فهذا لا يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة، والله أعلم. نعم. سم يا عمر، كيف إيش؟ يا ثقل هالسؤال، ثقلات تبير هذا، وشلون تبي نجاوب عليه في هالعجالة؟ يسأل أخونا يقول نقرأ القرآن ويضعف التأثر ويتفاوت الناس فيه، العلاج في قلوبنا، أصلحوا هذه القلوب وقوموها لتخشى علام الغيوب سبحانه وتعالى، لتلحق بهؤلاء الصفوة، والله أعلم. نعم. سمي بانمي، محنط ولا مصور؟ أي. يسأل أخونا عن التحنيط، والتحنيط ليس تصويرا، وإنما هذا المخلوق لما مات إما بصيده أو بفطيسته يعمل له أنواع من العلاجات والمعالجات حتى يبقى صورة. فما حكم التحنيط؟ التحنيط أولا ليس تصويرا، وحكمه أنه جائز ما لم يكن فيه بذل مال كثير، فيدخل في السرف، يدخل في السرف. وإذا رفعت هذه المحنطات نصبت في المجالس شاركت ما في التصاوير من التعظيم، فحرمت لأجل ذلك، حرمت لأجل ذلك. ويتفرع من هذا السؤال يا أخواني، إذا كان عندي صورة كيف أطمسها وأزيل عنها الوجه الذي به تتميز هذه الصورة عن غيرها؟ هذا معنى قطع إيش؟ قطع الوجه، بمعنى أن لا يكون الوجه مميزا، هل هو آدمي ولا ما هو بآدمي. وليس معنى قطع الوجه أني أضع خط على الرقبة، لا، ليس هذا هو القطع الذي جاء في الحديث، والله أعلم. نعم. سم أي العرايس، يعني العرايس ولا غيرها؟ أي. يسأل أخونا عن دم الأطفال، عرايس فيها وجه وفيها يدين وفيها رجلين وفيها جسم، أو دببة، أو الله يعزكم اتلاب ولا بساسة ولا بندات، كل هذه من التصاوير المحرمة لأنها منحوتة، هذه منحوتة فهي داخلة في هذا التحريم. وهؤلاء من علق القلوب بهم؟ نحن بأفعالنا علقنا قلوب الصغار بها، هم غير مكلفين هؤلاء الصغار حتى يرشدوا ويبلغوا، لكن التكليف على من جاءهم بها وألهاهم بها. كان لعائشة رضي الله عنها دمية من عهن من صوف على هيئة بنت، لكن ما لها وجه، لها رأس لها أطراف لها قدمين، كأنها بنت لها، هذا جائز. لكن ما كان محددا في وجهه كما يسميه الناس العرايس أو الحيوانات التي على هيئة مجسمات فهذه حرام بالاتفاق، والله أعلم. نعم. ثم أخذنا تم، يعتبر بلاء يختبرنا الله عز وجل به، كورونا أو الطواعين أو غيرها مما يعم به البلاء، هذا اختبار، وهو بسبب ذنوبنا. ما أصابك من مصيبة فمن نفسك، نحن السبب، والله جل وعلا من فضله وإحسانه يعفو عن كثير، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.